لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ عندما يشتد فزع الناس يوم القيامة ويطوفون على الأنبياء يلتمسون من كل نبي أن يشفع لهم إلى ربهم جل وعلا لأجل أن يفصل الله تعالى القضاء بين عباده، كلهم الأولون والآخرون، قوم هود وقوم صالح وقوم يونس وقوم إدريس وقوم نوح، المؤمنون والكافرون، الأبيض والأسود والأشقر والأصفر، كلهم يطوفون على الأنبياء يلتمسون منهم أن يشفعوا إلى ربنا جل وعلا ليفصل القضاء بين عباده. ذكرنا أنهم يمرون بآدم عليه السلام فيقول لهم: نفسي نفسي نفسي، إني قد أكلت من شجرة منعت من الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيتنقلون بين الأنبياء حتى يقال لهم: اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام يقولون له: يا موسى، أنت كليم الله وكتب لك التوراة بيده، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا نهيت عن قتلها. قصة ذلك أن موسى عليه السلام خرج في يوم من الأيام قبيل الظهر وهو في مصر، وكان السكان في مصر ينقسمون إلى قسمين، منهم بنو إسرائيل الذين جاءوا من فلسطين وهم ذرية يعقوب عليه السلام، والفريق الآخر هم المصريون الأصليون قوم فرعون، أولئك أحفاد أنبياء، وهؤلاء هم قوم فرعون السكان الأصليون. فخرج عليه السلام في يوم من الأيام فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. كان رجل مصري يمشي ومعه شيء من حاجته، فرأى رجلا إسرائيليا يمشي، قال: تعال احمل حاجتي. قال: لست عبدا عندك. فأخذ يضربه ضربا شديدا، أثناء الضرب مر موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. بدأ هذا الإسرائيلي يستغيث بموسى: يا موسى أعني، يا موسى أنقذني، يا موسى ساعدني. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه موسى أي أقبل ليفك بينهما، لكن المصري كان شديدا فجمع موسى كفه ثم ضربه في أصل صدره هنا، فضربه ضربة شديدة وقع الرجل ومات. فقضى عليه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم رفع يديه داعيا: ربي اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فموسى عليه السلام هذه الحالة هي التي أخرجته من مصر حتى ذهب إلى مدين، وكان له قصة الزواج وقصة المرأتين وما شابه ذلك. فموسى عليه السلام لم تزل هذه الحالة معه، وهذه هذا الموقف معه بعد موته وفي قبره حتى بعث يوم القيامة، وهو لا يزال يتذكر قصة ذلك الرجل الذي وكزه فوقع على الأرض. فالناس يقولون له يوم القيامة: يا موسى، أنت كليم الله، الله كتب لك التوراة بيده، يذكرونه ببعض الفضائل التي أعطاه رب العالمين. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، يعني أنا ما يهمني اليوم إلا نفسي، أنا أخاف أن أهلك، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام، النبي الذي كلم الناس في المهد، النبي الذي دعا وقال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. النبي الذي لما اجتمع الناس من اليهود وغيرهم ليقتلوه رفعه الله إليه وقربه. النبي المكرم، أقبلوا إلى عيسى عليه السلام، قالوا له: يا عيسى، أنت كلمة الله، لأن الله قال: كن فيكون. أنت كلمة الله وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فينظر إليهم عيسى عليه السلام ثم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد، نفسي نفسي نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: ولم يذكر ذنبا، يعني لم يقل: إني أكلت من شجرة منعت منها، ولا إني كذبت كذا من الكذبات، أو سألت ربي ما لا ينبغي لي، أو قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، لم يذكر ذنبا، لكنه كان خائفا من ذلك اليوم، فيقول: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عندها يفزع الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال الله تعالى له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو موقف الشفاعة العظمى في يوم القيامة. يفزع الناس جميعا إليه، كبيرهم وصغيرهم، أبيضهم وأسودهم، مسلمهم وكافرهم، يفزع إليه حتى الذين كانوا يعادونه. أبو جهل من ضمن الناس الذين يتزاحمون، يقولون: اشفع لنا إلى ربك. أمية بن خلف، أبو لهب الذي قال: تبا لك ألهذا جمعتنا، وإذا به يأتي صاغرا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مع الناس، يقول: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، يأتي مع الناس صاغرا يتزاحم، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما قد بلغنا. قارون يأتي يتزاحم معهم. النمرود الذي كان يدعي الألوهية ويقول لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. كل هؤلاء يأتون صاغرين ويقفون يتزاحمون مع الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم جميعا في ذاك الموقف العظيم، وهم في فزع ووجل وخوف، قد فر كل واحد من أحبابه، فر من أمه وأبيه وأخته وأخيه وبنيه، وأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فأقوم فآتي وأتقدم نحو العرش. قال: فأسجد بين يدي الله، ويلهمني الله من الثناء عليه وتمجيده وتسبيحه. فيأخذ عليه الصلاة والسلام في تمجيد ربنا سبحانه، وهو أهل الثناء والمجد، يمجد الله ويسبحه ويدعوه. فيقول الله تعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي يا ربي أمتي أمتي أمتي. فيقول الله تعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الموقف العظيم هو الموقف الشريف الذي يشفع فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربنا ليفصل الله تعالى القضاء بين عباده. فيأتي الله تعالى في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذه شفاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا لأجل أن يغفر لمخطئ أو يتجاوز عن مقصر، وإنما ليفصل القضاء بين عباده ليبدأ الحساب. هناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلب الله تعالى جانب الحسنات وأن يدخلهم الجنة. وهناك شفاعة في أقوام استحقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهناك شفاعة لأقوام دخلوا الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن ترفع درجاتهم في الجنة. وهناك الشفاعة لأقوام دخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم العذاب. أقبل العباس بن عبد المطلب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار. كان في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح النار. في حديث آخر: ووضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. هذه شفاعة خاصة بأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله تعالى قال عن الكافرين: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذه خاصة بأبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعة لأهل الجنة إذا قضي لهم أن يدخلوها، فيجتمع أهل الجنة إلى أبوابها فلا يفتح لهم إلا بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيدخل أهل الجنة الجنة. الأنبياء يشفعون والشهداء يشفعون والملائكة تشفع والصالحون يشفعون والمؤمنون يشفعون. يقول عليه الصلاة والسلام: يشفع رجل من أمتي يوم القيامة في أكثر من تميم، يعني أكثر من بني تميم، في قبائل في أقوام أكثر من قبيلة بني تميم. هم قبيلة شريفة كريمة مثل بهم النبي عليه الصلاة والسلام في الكثر وفي عظم أعدادهم، أن الرجل يشفع في من هم أعظم منهم كثرة. هذا مؤمن من المؤمنين يشفع فيهم. هناك شفاعات لغيرهم أيضا. فيفصل الله تعالى القضاء بين عباده بعدما يسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه جل وعلا. الأنبياء جميعا يشفعون لأممهم كما تشفع الملائكة، ولذلك قال الله تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الشهداء يشفعون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له من أول قطرة من دمه، ولا يجد من ألم الموت إلا كما يجد من ألم القرصة، ويؤمن من فتنة القبر. وذكر عليه الصلاة والسلام له أمورا، ومن بينها قال عليه الصلاة والسلام: ويشفع في 70 من أهل بيته، وفي رواية من أقاربه، يعني يشفع في أمه لتدخل الجنة، يشفع في أبيه، يشفع في أخته وفي أخيه وفي أبنائه، في زوجته، في عمه، في خاله، يشفع في 70 من أهله أو من أقاربه، يشفع فيهم ليدخلوا الجنة. أيضا الشهداء يشفعون، الصالحون يشفعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشفع الرجل، يعني من أمته عليه الصلاة والسلام، كما عند ابن ماجة: يشفع الرجل في العصبة، ويشفع الرجل في القبيلة، ويشفع الرجل في الفئام، يعني في المجموعات من الناس، ويشفع الرجل في الرجل، يعني فيدخل الجنة. فالله جل وعلا لكرمه وإحسانه يقبل أن يشفع المؤمنون بعضهم في بعض، بل إذا تجاوز المؤمنون الصراط ووقع بعض المؤمنين من أصحاب المعصية والتقصير وقعوا في النار، يشفع لهم المؤمنون إلى ربهم، يقولون: يا رب، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويعتمرون معنا ويذكرونك معنا، يا رب شفعنا فيهم. يشفع أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقوام دخلوا النار فيخرجون منها، فبينما هو صلى الله عليه وآله وسلم يتنعم في الجنة في نعيم عظيم، ومعه أصحابه وأحبابه وزوجاته، لا ينسى عليه الصلاة والسلام وهو في هذا النعيم العظيم أقواما من أمته دخلوا إلى النار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يخرج أقوام من أمتي من النار يسمون بالجهنميين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم بعدما يدخلون النار. وفي بعض الروايات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل في ذلك، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى إذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمنين، وشفع المؤمنون أيضا في إخوانهم، قال الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيخرج منها أقوام، ثم يشفعون إلى ربهم، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع المؤمنون. فيقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة، فيخرج أقوام ثم يشفعون أيضا: يا ربي، أيضا لا يزال من أهلنا ومن إخواننا من المؤمنين، لا يزال رجال ونساء أوبقتهم معاصيهم وأذلتهم خطاياهم فدخلوا النار وضيعتهم، يعني كما ضيعوا حسناتهم في الدنيا أيضا الحسنات قليلة يوم القيامة فلم تنجهم. عندها يأمر الله تعالى فيقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيخرج هؤلاء من النار. هكذا المؤمنون ينفع بعضهم بعضا في الآخرة كما كان ينفع بعضهم بعضا في الدنيا. ولذلك حتى إذا دخل المؤمنون الجنة لا يزالون يشفعون لإخوانهم وأحبابهم الذين ربما أوبقتهم معاصيهم ودخلوا النار، لا يزالون يشفعون فيهم. قرأ الحسن البصري قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة، يعني يا ليت لنا رجعة إلى الدنيا. فسئل عن معناها فقال الحسن: بينما أهل الجنة في الجنة إذ بدأوا يتذاكرون أصحابا كانوا معهم في الدنيا، فيقول أحدهم: ما فعل صديقي فلان؟ فيسأل الملائكة فيقولون: هو في النار. يعني الرجل صحيح أنه كان صديقك، ربما يسكن جارا لك، أو كان في حيك، أو درس معك في مدرسة أو في جامعة، لكن ما عنده حسنات وغلبت سيئاته عليه حتى أوبقته وقذفته في النار عياذا بالله. فيقول هذا المؤمن: يا ربي، لا تكتمل سعادتي في الجنة إلا بصديقي فلان. فيأمر الله تعالى فيخرج ذلك الصديق من النار فيدخل إلى الجنة. فيقول أهل النار: من شفع له؟ من اللي طلعه من النار؟ من شفع له؟ أخوه شهيد، فيقال لا. أبوه شهيد، فيقال لا. من شفع له؟ فيقال: شفع له صديقه فلان. لأن تعرف على واحد طيب في الدنيا، واحد من أهل الصلاة، واحد من أهل الله، واحد من أهل الذكر، واحد من أهل الصدقة، حتى لو لم يكن مثله في الصلاح، لكن على الأقل يعرفه، بينهم مجالسة، بينهم مؤانسة، بينهم مراسلات، يسلم عليه إذا رآه، يترطف معه، يحب يجلس معه، بينهم صداقة وإن لم أكن مثله في الصلاح، لكن على الأقل بيني وبينها الرجل الصالح صداقة. قال: فيقال شفع له صديقه فلان. قال: عندها يقول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة، يعني يا ليت أن لنا رجعة، يعني ليكون من المحسنين ومن المتقين ومن الصالحين. الكل من هؤلاء يوم القيامة يشفع، حتى الملائكة تشفع وترحم بعض العباد فتشفع إلى الله تعالى. الأنبياء يشفعون، وإن كان أعظمهم وأكبرهم شفاعة هو صاحب المقام المحمود رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقية الأنبياء يشفعون أيضا، المؤمنون أيضا يشفعون. كلما كان الإنسان أكثر صلاحا وتقا ومحبة لله تعالى، فإن الله جل وعلا يقبل شفاعته. نسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟